من آيات الله البينات. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرثني ويرث من آل Thank you.

يقول له كن فيكون.

تذهبون Allah.